نبدأ باللوحة. اللوحة التي اختارتها لنا الأديبة مروة محمد عبد المنعم لوحة رقيقة جدا، اسمها نهاية المسعى، وهي للفنان الرسام النحات الإنجليزي فرانك برنارد ديكسي. هو فنان ينتمي بلوحاته للطراز الفيكتوري، حيث الاهتمام بالملابس الأنيقة والترف والزينة والفخامة والثراء والجمال في كل التفاصيل والقطع والتحف الفنية والتماثيل والستائر والسجاد وغيرها. عرف برسمه للمشاهد الأدبية والتاريخية والأسطورية المثيرة. ولد الفنان فرانك برنارد ديكسي عام 1853. عاش هو وأخته مارغريت في مكان عامر بالفنانين. قضى معظم وقته في استوديو والده، تعلم منه وقام بمساعدته، وفي سن 18 تمكن من الحصول على منحة دراسية في الأكاديمية الملكية عام 1871، وقد حقق نجاحا كبيرا في بداية حياته بسبب كل ما تعلمه من أبيه وبسبب عمله الجاد معه في مرسمه. تشعر أنت تقف أمام لوحات الفنان فرانك ديكسي بالغنى والثراء في الألوان وفي الشخصيات وفي المشاهد التي يرسمها كخلفيات لشخوص لوحاته. نشعر أن هذا الفنان يؤمن بأن فنه وسيلة لتقديم الجمال. قدم بعض الأعمال الدرامية في لوحاته مثل اعتراف وروميو وجولييت. نشعر أيضا بقدرته الفائقة على التحكم في فرشاته لرسم أدق التفاصيل أو لإضفاء الفخامة والهدوء والجمال على اللوحة التي يرسمها. أما عن اللوحة التي نتوقف أمامها الليلة والتي اختارتها لنا الأديبة مروة محمد عبد المنعم والتي تحمل اسم نهاية المسعى، فهي لوحة ينطبق عليها كل ما قلنا عن أسلوب الفنان فرانك ديكسي، من ثراء الألوان وإظهار الفخامة في المكان والملابس والأجواء المحيطة. في اللوحة أصدقاءنا نرى شابة جميلة ذات ملامح هادئة، لكن يشوبها الكثير من الحزن الشفيف أو الشجن. تنظر نظرات حانية لشخص يجلس على ركبتيه أمامها، يبدو من هيئته أنه فارس نبيل. نظرات العيون ولمسات الأيدي تقول الكثير والكثير، وتبعث الكثير والكثير من الرسائل. هي تنظر إليه وكأنها لا تراه، كأنه طيف شفيف غير مجسد أمامها، أو كأنه شخص غير موجود. لذا نرى نظراتها شاردة وتتجه في مستوى أعلى من مستوى رأسه، وكأنها تشرح بروحها ما عانته من انتظاره، بينما هو ينظر إليها كأنه يشرح لها أسباب غيابه. المكان الذي يجلسان فيه مكان شعري تحيط به الأشجار وتنيره سماء مشرقة. الأعمدة الرخامية والأرضية الأنيقة والجبال الممتدة خلف الأشجار تلتحم كلها بالسماء لتعزز ذلك الإحساس الراقي الهادئ. أما السيف الذي نراه على جانب الفارس الذي يجث على ركبتيه أمام فتاته الجميلة، فهو يوحي بأسباب غياب هذا الفارس عن فتاته، ويحكي لنا بلا لسان ما يقوم به هذا الفارس لبلاده. الألوان المتناغمة بين ملابس الفتاة وملابس الفارس تمنح اللوحة ثراء وجمالا. نشعر بالتدرج في الألوان، من ألوان السماء البيضاء المشرقة ولون الرخام الفاتح إلى لون الأرضية التي يختلط فيها البيج بالبني، ثم في ألوان الملابس البنية وألوان الأشجار الخضراء الداكنة. لكن هذه اللوحة أصدقائنا تم استنساخها في شكل عصري بشكل شفيف يوحي بحالة انتظار الفتاة دون وجود هذا الفارس، حيث استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن تمحو صورة هذا الفارس أو أن تغيبها وأن تجعلها وكأنها خيال أو حلم. تظهر في اللوحة الجديدة الفتاة فقط وكأنها تنظر لخيال أمامها، وكأنها تحدث شبحا أمامها تستدعيه لتخاطبه لتسأله عن سبب غيابه ولتنتظر عودته التي ربما قد لا تتحقق. أخبر الحبيب لو كان مقتدرا لكان بالنفس والأهل يفديني، يا رب قرب على خير تلقينا بالطالع السعد والطير الميامين صبرا في النهاية أصدقائنا أمام لوحة شفيفة رائقة تشي بحوار نستطيع أن نسمعه بعيوننا، هذا الحوار الذي جسدته لنا الأديبة مروة محمد عبد المنعم في قصتها التي أسمتها لقاء عند منتصف الليل. لم تكن تعلم أنها آخر رسالة وأن نصف روحها سوف يزف لحياة أرحب. لم تكن تعلم أنها سوف تحتضنه وهو مكلل بعلم الوطن قبل أن يحتضن يدها في موكب العرس ليضع قبلة الحياة على جبينها ويضمها إلى صدره، وحولهما بسمات وزغاريد الفرح تكلل قصة هذا الوفاء العظيم، تفرد أشرعتها على سنوات الكفاح والانتظار بالفرحة المنتظرة بعد سنوات من الصبر والسهر. الأمل الوحيد فيها كان هذا الوعد، لقاء منتصف الليل. تذكرت صوته وهو يقول لها: يا أملي، سوف أكتب لك كل ليلة رسالة يحملها صوت أم كلثوم على جناح الأثير حين تشدو. وكانت البداية مع أنشودة: أنت عمري، سمعت أمل هذه الأنشودة مئات المرات من قبل، لكنها لم تتذوق حلاوتها إلا حين كانت رسالة الغائب على جناح الأثير. هذا الشاب المفعم بالحيوية المحب للحياة كان حلم كل فتاة، لكنه كان يطوي حلمه على أمله التي كانت نصف روحه ومفتاح الحياة له. كل ليلة كانت تولد لها روح جديدة مع كل رسالة. عبر منتصف الليل تشرق شمس جديدة وتكتب صفحة يكللها الصبر والأمل حتى يتحقق الحلم، إلى أن لبى باسل نداء الوطن والتحق بالجيش وبدأ يعد ثواني ونجوم ليل الجيش وحبات رماله بعدد نغمات رسائله لنصف روحه. أوشكت مدة خدمته بالجيش على الانتهاء، أرسل لنصفه كي تجهز ثوب الزفاف الأبيض، هي ساعات فقط ونلتقي لنصبح روحا واحدة ولنستمع لصوت رسائلنا معا، وليصبح منتصف ليلنا شروق فرحة. طار قلب أمل فرحا وبدأت تعد الثواني وتسأل النجوم عنه وترسل له مع نجم الشعر أجمل الأمنيات، وحين توج نور الفرح عشهما وارتدت أمل ثوب الفرحة جاءها الخبر. يا له من خبر مفجع! تسمرت أمل في مكانها ثم بدأت تنطلق وهي غير مصدقة، العيون تبكي وهي تقول: لا، إنه وعدني، ملابسه بجواري والراديو وأم كلثوم تشدو: أنت عمري، بدايتنا، مستحيل، باسل بجواري يبتسم، هو حي يرزق. كانت تسمع صوت الموسيقى العسكرية وترى موكبه الجنائزي المعد بعناية لأبطال الوطن، ترى العالم يحتضنه، تمنت أن تكون هي عالم الوطن لتدفن معه. ساعة زمن وصمت كل شيء إلا صوته وهو يقول: انتظريني عند منتصف الليل. مع صوت ثومة تنتحب أمل وهي تقول: آه يا أملي، يا كل عمري، لم يبق مني إلا دموع ووعد، لن أكون إلا لك، انتظرني بالفردوس واطلب من الله أن أكون حورية فردوسك. هكذا تهدي الأديبة مروى محمد عبد المنعم قصتها لقاء عند منتصف الليل لزوجات شهداء الوطن. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غيري.